بتفرج عالحياة وعالأيام وعلى الناس، ايه شكلهم من غيرك، ايه شكلهم من غيرك. ولا تسوى دي الحياة ولا الأيام ولا في إحساس. يا حبيبي من غيرك، يا حبيبي من علشان عارف انك جاي. انت وحشني، ايوه وحشني، ايوه وحشني، وعيش ازاي ده انا بتحمل بعضي واكمل علشان عارف انك جاي. قلبي روحي وشوق عيني كله جه وياك عليا، بس لو ترجع شوية روحي تاني تعود. انت وحشني، ايوه وحشني، ايوه وحشني، وعيش ازاي ده انا بتحمل بعضي واكمل علشان ايوه وحشني، ايوه وحشني، ايوه وحشني.